السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب بفضل الله، ونسأل الله أن يتم علينا هذا الخير وأن يثبته لنا إلى الممات. قبل أن نبدأ أقول أمرا عز على الإخوة إدراكه. قلنا في مسألة إلزام المرء التارك للصلاة كيف يعيد، قلنا رجل سكر ثم ارتد، صحيح، فجلس مدة ثم دخل الإسلام، فقلنا وجوبا على أصل المذهب، تأصيل المذهب كما بينا، عليه أن يقضي جميع الصلوات، صحيح ولا لا؟ طبعا هو يستعصي على أي واحد يأخذها بدون تدقيق نظر أنه يفهم هذه المسألة. سكر ثم ارتد، هو كيف؟ هو أصلا لما سكر زال عقله، فردته حين زوال العقل ها غير معتبرة، هو غير مكلف أصالة، حقيقة غير مكلف لأنه زال عقله. فكيف نقول الاعتبار بالردة؟ فصحيح أن نقول هذه المسألة ليست بعيدة، سكر فزال عقله فارتد، ارتد حين سكره، فلما استفاق علم أنه في ردة فرضي بهذه الردة. مش مفهوم؟ مفهوم؟ فرضي بهذه الردة فأصبح مرتدا، فلذلك ألزمناه بالصلاة حال سكري وحال ردتي لما رجع إلى الإسلام. هذه مسألة دقيقة كان لابد أن أنا أنبه عليها حتى لا تشكل على الإخوة. أقول بالنسبة للأوقات، أنا تكلمنا عن أوقات الصلاة وبيننا وقت العذر والترفيه والضرورة، اليوم إن شاء الله نتكلم فقط عن الآيات، لأن الله جل وعلا بعدما فرض الصلاة على المسلمين أتى بأوقات الصلوات في كتابه مفصلة أو مجملة إجمالا فيه نوع تفصيل، ليس التفصيل الكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى أيضا بالأوقات مفصلة كما سنبينها دون التعرض لخلاف الفقهاء حتى لا تضيعوا، فعشان بس تضبطوا كيف تعرفون الأوقات بضبط المسألة مع أدلة المذهب، والأسبوع القادم نتعرض للخلاف. الله جل وعلا ذكر أوقات الصلوات في غير ما آية أو غير ما موضع من كتابه. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر في هذه الآية الخمس أوقات مواقيت الصلوات. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. اختلف العلماء في دلوك الشمس، بعضهم يقول دلوك الشمس هو علي بن مسعود هو غروب الشمس، قال الدلوك هو الغروب، وابن عباس وابن عمر وغير هؤلاء، وهذا الذي عليه الجماهير، دلوك الشمس هو زوال الشمس. والدلالة على ذلك حديث عن أبي مسعود البدري أو غير أبي مسعود في سنن البيهقي، وقد جاء مرسلا ويعضده حديث آخر جاء موصولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أنس، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين دلكت الشمس، بنفس النص صلى الظهر حين دلكت الشمس. يعني ايش دلكت هنا؟ يعني زالت، لان هو قال الظهر، يبقى اذا الزوال معنى الزوال هو دلوك الشمس، معناه زوال الشمس، والعلماء يسمونه زيغ الشمس، زاغت الشمس يعني زالت عن كبد السماء. فدلوك الشمس هو زوال الشمس، تحرك الشمس من وسط السماء او قل عن كبد السماء. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. غسق الليل طبعا دلوك الشمس هيكون فيها ايش؟ هيكون فيها الظهر والعصر، انتهى صلاتان الآن. غسق الليل هيدخل فيها المغرب والعشاء، لأنه إقبال الليل يبقى فيها المغرب والعشاء. وقرآن الفجر أي الوقت الخامس، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود. شيخنا وأدبار السجود. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يقصد ذلك الفجر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، قبل الغروب يقصد بذلك ايش؟ الظهر والعصر. الظهر يدخل في وقت الضرورة مع العصر، الظهر والعصر. قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل يقصد بها دخول الليل وإقبال الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني وجبت الشمس، يعني سقطت الشمس، سقط حاجب الشمس، فيقصد ذلك المغرب وإيش والعشاء. فإذا الأول الفجر، الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء، خمس صلوات. قال الله تعالى أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار، ما قال طرف النهار، قال طرفي النهار. فإذا طرف أول وطرف ثاني. أما الطرف الأول فهو لا، أول الطرف والثاني طرف، أحسنت، أول الطرف الفجر، الطرف الثاني هو لا لا طرف نهار، يبقى ظهر وعصر. الطرف الأول هو الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ابتداء الليل هيكون المغرب والعشاء. يبقى إذن الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر والطرف الثالث المغرب والعشاء، دي خمس صلوات. أيضا في سورة الروم قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تمسون وتصبحون، معلوم عشيا ده ايش؟ تمسون خلاص معروف الليل، تصبحون الفجر، عشيا العصر، عشيا العصر، وحين تظهرون ادي الظهر، لا عشيا العصر لغة، اي نعم عشيا هو العصر، العشي هو العصر. فهذه ايضا الايات التي اثبتت واتت بالخمس صلوات في أوقات في الكتاب، وجاءت الأحاديث كثيرة تبين لنا تفصيلا دقيقا بأن الصلوات لها وقتان، وقت أول ووقت آخر، يعني كل صلاة لها وقتان، وقت أول ووقت آخر أخير. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه جبريل أوقات الصلوات ويؤم به قال والوقت وقت الصلاة يا محمد بأبي هو أمي، وقت الصلاة بين هذين الوقتين. أهم حديث في هذا الباب حديثان، حديث ابن عباس وحديث جابر، والبخاري قال في حديث جابر أصح الأحاديث في مواقيت الصلاة هو حديث جابر، اللي هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال فصلي، ثم قام فصلى به عند البيت، فقام فصلى به عندما زالت الشمس، ثم صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين وجبت، إيش اللي وجبت؟ سقط حاجب الشمس، حين وجبت يعني سقطت، وصلى به العشاء حين غاب الشفق الأحمر. فهذه الأوقات الأولى، ثم جاءه في اليوم التالي فصلى به، فقال قم فصلي، فصلى به الظهر حين وقت العصر أمس. إيش وقت العصر أمس؟ لما صار ظل كل شيء مثله مش مثله، ثم صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، اثنين مثليه، ثم صلى به المغرب وقت أمس ولم يزل، يعني ما زال عن هذا الوقت دقيقة واحدة، في المرتين صلى في وقت واحد، ثم صلى به العشاء، في رواية قال إلى نصف الليل، وفي رواية قال إلى ثلث الليل، في رواية ثالثة قالت إلى ثلثة عندما مر ثلث الليل، لكن هي إلى ثلث الليل هي أصح الروايات. وابن عباس قال صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين وذكر نفس التأصيل. فحديثان مهمان يبينان لك مواقيت الصلاة بدقة. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال والوقت بين هذين الوقتين. هنا ترى في هذين الحديثين أن المغرب الصلاة الوحيدة التي لها إيش؟ وقت واحد، وهذا في الجديد في المذهب، المذهب يقولون أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، حتى أنهم يقولون المغرب وقتها لتطهر وصلاة خمس ركعات، فات ذلك صلاها قضاء، هذا في الجديد في المذهب، والقديم والمعتمد، مع أن كثير من جمهرة من الشافعية يعتمدون الجديد كالمواردي وأيضا المصنف وكثير من العلماء يعتمدون الجديد حتى العمراني، لكن الصحيح الراجح أن الاعتماد على القديم، أن للمغرب وقتان، الوقت الأول حين تسقط الشمس، الوقت الثاني قبل غياب الشفق الأحمر. ودلالة ذلك حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن الأوقات فذكر المغرب، فقال في الأولى عند سقوط حارب الشمس، والثانية قال إلى غياب الشفق الأحمر، قال والمغرب بين هذين الوقتين. فبين أن للمغرب أيضا وقتان كما أن لكل صلاة وقتان. بل هناك حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في من أخر الصلاة إلى أن يحين وقت الصلاة الأخرى. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المفرط الذي يكتب عند ربي مفرط حين يؤخر الصلاة عندما يجيء وقت الصلاة الأخرى. يبقى كل صلاة لها وقت وهو ممتد إلى وقت الصلاة الأخرى. عمليا ننظر كيف نعرف أوقات الصلوات، ولن أدخل في الخلاف كما قلت، أبدأ فقط إلى الغروب، وبعد ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله لأنه جاءنا ما يشغلنا ننهي مسألة المغرب والعشاء مع الخلافات. طيب شو يا جماعة، بالنسبة لأول صلاة الصحيح الراجح أن أول الصلوات هي صلاة الظهر. أول الصلوات هي صلاة الظهر. ليه؟ لما؟ لأن جبريل عليه السلام أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وفي المرة الثانية صلى به الظهر، وهي سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت للناس، سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت للناس. بل وقيل هي سميت ظهرا لأنها وقت الظهيرة، والأمر في ذلك واسع. كيف نعرف وقت الظهر؟ الظهر له وقتان، الوقت الأول وقت أول ووقت أخير. أما أول وقت صلاة الظهر هو عند الزوال، عند زيغ الشمس، عند دلوك الشمس. زوال زيغ دلوك، ما معنى الزوال والزيغ والدلوك؟ معناه أن تتحرك السماء المسامتة لنصف اللي هي في نصف السماء، تتحرك الشمس من كبد السماء. إذا تحركت هي طبعا تحرك الشمس، هي الشمس تطلع منين؟ هي أصالة تتحرك وتشرق من المشرق. طيب لما تشرق من المشرق هتروح فين بقى وهي ماشية؟ الغرب يعني مش المغرب. طيب هي طبعا هتسير صح؟ تسير هكذا. السماء كالقبة، قد ورد حديث في ذلك وحديث ضعيف، لكن هي السماء فلكيا، سألوا أهل الفلك طالما أنتم بتحبوا هذه المسائل، السماء بالنسبة للأرض أو هو الكون كله كما قال شيخ الإسلام تيمية، الكون كله يكون دائرة. الشيخ الإسلام تيمية يستنتج من كثير من الأحاديث ومن الآيات أن الشمس بالأرض بالسماء، يعني الكون كله دائري، الكون كله كدائرة. فالسماء لنا كالقبة، مفهوم؟ فإذا كانت كالقبة لها وسط وإيش وطرفان، فهنا الشمس تشرق من المشرق طيب وتسير نحو كبد السماء نحو الوسط. هذا السير لها من المشرق إلى المغرب صحيح. لتعلم وقت الزوال ضع الشخص، أي شخص ضع الشخص. الشمس عندما تشرق قل هذه أشعة الشمس، أشعة الشخص الظل هيكون وين؟ في المغرب. ظل الشخص هيكون فين؟ في المغرب، بيكون طويلا جدا عند الشروق، بيكون الظل طويل جدا. طيب هذا الظل الطويل كلما صعدت الشمس إلى أعلى كلما أخذ في إيش؟ في التناقص، حتى يصل إلى التناهي هنا. فهنا الشمس كلما صعدت كلما حدث للظل أنه يتقلص إلى أن يأتي إلى هنا، حتى إذا وصلت وسط السماء مسامتة للشخص هكذا أشعة تنزل هكذا. فإنك حسب البلدان وحسب إيش الأزمان، في الصيف غير الشتاء، الشتاء بيبقى الظل أطول، في الصيف الظل أقل، بيكون فيه للشخص بعض الظل، بعض هكذا يعني قليل جدا، ممكن يكون 1%. هو الأصل أنه لا، ولا دي في مكة، نعم في مكة فقط في الوسط، كما يقولون سرة القرى الأرضية هي مكة، والعلماء العلماء يقولون يوم واحد فقط هي اللي ممكن تأتي ذلك في مكة. فأنت بيكون بس فقط اللي هو الفيئة هذا، اللي هو الفارق الفيئة هذا. فهو إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء يتناهى التناقص، يقف التناقص ويقف الظل. فإذا تحركت من وسط السماء ستذهب إلى دكتور أيمن أيوة الغرب، فإذا تحركت نزولا إلى الغرب هنعكس الظل، الظل يبدأ في إيش؟ في الزيادة. يبقى الأول كان واقف عند الزيادة، أول زيادة تلمحها هذا هو الزوال، واضح؟ أول زيادة هذا هو الزوال، ودي طبعا اصلا لان هيتفرع عليها فروع، لان العلماء قالوا الذي يستطيع ان يعرف الزوال لا يجوز له ان يقلد. يعني ما تقف تقول مش هصلي لما اسمع الاذان. ان كنت ممن يستطيع ان يرى الزوال ويعرفه ليس لك ان تقلد، لان القاعده عند العلماء المجتهد لا يجوز له ان يقلد. فحينما تعلم الزوال يبقى وقت الصلاه قد حضر لك. الغرض المقصود عند اول زياده يكون الزوال، فإن كان الزوال فهذا أول وقت الظهر عندما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم عند أول زيادة فهو وقت الظهر. هذا بالنسبة للشمس والشخص. ممكن تحسب الزوال، وهذا يعرف أو تحتاج إليه عند رمي الجمرات. إن كنت ممن يستني بالسنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال حتى يرمي، لابد أن تعلم وقت الزوال. كيف تعرف وقت الزوال؟ وقت الزوال بالساعات اللي احنا بنعيش فيها الآن بقى، اللي هو التوقيت الغروبي كما يقولون، بتنظر إلى وقت المغرب، وقت الغروب ووقت الشروق. طيب وقت الغروب والشروق قول 10 ساعات، عشان تعرف الزوال قسمه على 2. صح كده؟ خلاف العلماء في الشروق أو طلوع الفجر. لو قلنا الفرق بينهما مثلا كيف؟ قول 12 ساعة، والساعة 6 هو وقت الطلوع، هتقسم على 2، 12 على 2 6، يبقى من 6 مع 6 يبقى الزوال كام؟ 12. واضح؟ الحمد لله. هذا بالنسبة للتوقيت الغروبي بس عشان ننتهي. فإذا الزوال وقت أول زوال الظهر عند أول زيادة يكون هذا وقت الظهر. طيب عندما تسير الشمس سائرة مأمورة مطيعة لربها إلى الغروب، هذا الظل، هذا الشخص يزيد الظل إلى أن يصل إلى مثله. إذا وصل الظل إلى المثل هذا آخر وقت الظهر. يبقى هنا كان أول إيش؟ أول زيادة هو أول وقت الظهر، يزداد يتنامى يزداد الظل إلى أن يصل إلى أن يكون مثل الشخص بالضبط، كطول الرجل كما يقولون. في بعض الروايات جاءت كطول الرجل، فإذا جاء بنفس الطول طول الظل فهذا وقت العصر، أو نقول هذا وقت العصر، هذا آخر وقت الظهر وهو وقت العصر. هذا يؤذن بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر. مفهوم؟ يبقى إذن وقت الظهر أول الزوال، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وفي حديث أنس أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، وزوال الشمس تحريك الشمس عن كبد السماء أول زيادة للشخص. آخر وقت الظهر هو عندما يصير ظل الشيء مثله، ظل شخصه مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وقال جابر وجاء في المرة الثانية فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في وقت العصر أمس حينما صار ظل كل شيء مثله، وقال يا محمد الوقت بين الوقتين، قال يا محمد الوقت بين الوقتين. يبقى وقت الظهر كل هذا وقت الظهر، كل هذا هو وقت الظهر، هنا آخر وقت للظهر، وهذا الوقت هو أول وقت العصر. إزاي؟ يعني إيش؟ وهذا اللي اختلف فيه العلماء. طب يعني وقت الظهر والعصر يشتركان في وقت واحد أو ينفصلان؟ المزني من الشافعية قال لا، وقت العصر ممكن يكون هنا، يعني في فرق بسيط بين الظهر والعصر فاصل بينهم. والمالكية قالوا لا، وقت العصر والظهر هو هنا إلى الغروب، إلى أن تسقط الشمس، أو قل حتى يكون الكلام صحيح إلى هنا إلى الغروب، إذا غربت الشمس انتهى وقت الظهر. فعند المالكية وقت العصر يشترك معه وقت الظهر، وهذا غير صحيح وغير سديد حتى نبين بالأدلة، لكن نحن الآن لن نتعرض للخلاف. الغرض المقصود هذا وقت الظهر، وهو عندما يصير ظل الشيء مثله آخر وقت الظهر وهو وقت دخول العصر. ليش؟ لأنه قال فصلى بي الظهر وقت صلاة العصر أمس، فهذا هو وقت صلاة العصر. يعني تقول عندما يصير ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. مفهوم؟ لا فاصل بينهم ولا يشتركان في الوقت، لا، تقول عندما يصير ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. ثم يأخذ الظل في ايش؟ في التنامي، في الزيادة، الى ان يصير ضعف الشخص. الشخص يكون هذا الظل ضعف الشخص، فان بلغ الظل ضعفا للشخص فهذا اخر وقت العصر. يعني ايش اخر وقت العصر؟ لابد ان تقول اخر وقت العصر الاختياري، اخر وقت العصر الاختياري. دلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف جابر فصلى به جبريل حين صار ظل شيء مثليه وقال يا محمد الوقت بين الوقتين. وايضا في رواية ان السلام قال ان صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فاصفرار الشمس يدخل ايضا في معنى ظل الشيء مثله او الفارق يسير، وهذا سنبينه في الخلافات. لكن هذا الوقت وقت العصر، من هنا من ظل الشيء مثله هنا الى هنا ده وقت العصر. وقت العصر الوقت بين الوقتين يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول وقت العصر هنا أول وقت العصر، وهنا ظل الشيء مثله آخر وقت العصر. آخر وقت العصر الاختياري. يعني إيه الاختياري؟ يعني عندنا وقت سماه الحنابلة ضرورة ولا ندخل فيه، عندنا وقت اسمه وقت الجواب يجوز الصلاة بعده لكنه خالف الأولى. يأثم؟ الصحيح أنه لا يأثم، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر. وفي رواية الموطأ قال من أدرك سجدة، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فهذه فيها دلالة أنه مدرك لصلاة العصر ولا يأثم بذلك. لكن إذا أخر إلى اصفرار الشمس وقبل الغروب فقد شابه المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المنافقين وقال أن من حال المنافقين يترقبون سقوط الشمس فيقومون يصلون ينقرونها أربع ركعات، ينقرونها نقر الغراب، فهذه صلاة المنافقين. فمن أخر ففيه شبه من المنافقين وأولى ألا يشابه المنافقين، لذلك الحنابلة سموه وقت ضرورة، يعني الضرورة كانت ملجئة له أن يؤخر العصر إلى وبعد أن يصير ظل الشيء مثله. فإذا صار ظل الشيء مثله سدت الشمس في السقوط إلى أن تصل إلى الغروب، فإذا وصلت إلى الغروب سقط نصف الحاجب وبقي النصف الآخر. صلاة المغرب لا، صلاة المغرب لا تصح الآن، لأن صلاة المغرب لابد أن يتم سقوط الحاجب، لا ترى شيئا بحال من الأحوال، لا جبل ولا غير جبل، تكون الشمس كلها قد نزلت، سقط الحاجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جابر قال فصلى المغرب حين تم سقوط الشمس، حين تم التمام أي حاجب الشمس بأثره قد سقط. والحديث قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، وفي اليوم التالي صلى في نفس الوقت، فجعل المغرب له وقت واحد. ولذلك اختلف العلماء هل للمغرب وقتان أم تصلى في وقت واحد، وهذا سنفصله الأسبوع القادم. فإذا سقط حارب الشمس وصلى المرء المغرب، إذا نظر إلى الأفق وجد حمرة، هذه الحمرة حمرة الشفق تملأ الأفق، فإذا وجد هذه الحمرة ما زال في وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب حين تسقط الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، فوجود الشفق الأحمر في الأفق ما زلت في المغرب، ولا يجوز لك أن تصلي العشاء إلا في وقت الضرورات كما فصلنا. وإذا غاب الشفق الأحمر فقد جاءت العشاء، فالعشاء حين يغيب الشفق، فأول أوقات العشاء حين يغيب الشفق الأحمر. وأما آخر الوقت في خلاف العلماء هل ثلث نصف الليل أو ثلثي الليل أو آخر الوقت هو الفجر، هذا سنفصله بإذن الله الأسبوع القادم. عرفتم كيف تعرفون الأوقات عن طريق الشخص أم لا يا دكتور؟ طيب، أما في وجود الساعات فأنت تجد كثير من الناس في الرزمانة قالوا إنها حتى تقويمها مخالف لدخول الوقت أو خروج الوقت. الأمر الثاني، الساعات أو غير الساعات، أنت في صحراء ما معك ساعة، سرقت، وانت رايح فقط، كلنا احنا رايحين، الناس اصلا ما بتعرفش حتى تقبلك ايه. يعني انا نزلت كان معايا الباص كامل ونزلوا ومش عارفين الوقت دخل الفجر ولا ما دخل، نصلي الفجر ولا نصلي، طب نصلي الفجر كيف، فين القبلة، ولا احد اعرف اي شيء، انت واقف الباص بيك الان في صحراء. ففضلت الصلاة عن طريق النجوم اعرف كيف القبلة، فعرفت القبلة وما كان عندنا بعض الماء انا توضأت به والباقي تيمم، وبعد ذلك قلت الفجر باين ظاهر كما سنبين الطول والمستعرض. فتصلي الفجر وانت بفضل الصلاة تمتلئ سرورا وفرحا بانك اجتهدت فعرفت كيف تصيب القبلة، وعرفت كيف تصلي من غير الوضوء بالتيمم، وعرفت ايضا دخول الوقت. لا يعرف التوقيت ولا القبلة، انت عارف بين الرياض وبين مكة كام؟ حوالي ساعة ساعة لربع، ما تعرف. يعني انت لو عندك توقيت مكة مثلا الساعة 5 ممكن يكون الساعة 4 ونص او الساعة 4 وربع الاذان، فلازم اصلا تنظر الى السماء فتعرف العلامات التي بينها لك الشرع في رفع ليست بعدها رفع. وبلاد غير المسلمين، انا اخي كان ذهب الصين واتصل فيه، طب افعل ايه، شفع اصلي ازاي، فين النبي احد؟ وبعدين في بلاد الشمس الى نصف الليل عندهم ساعة او ساعتين، كيف هيعرف العصر من الظهر من غيره؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، وهتعرفها بقى انت الفايدة الكبيرة هتعرفها هنا امتى؟ عند خروج الدجال. اماتكم الله قبل الدجال، اللهم امتني قبلهم يا رب العالمين، فتنة ليست بعدها فتنة. فالدجال اصلا سيعيش سنة كاملة كما قال صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة كيوم، يعني الشمس كما هي. قالوا وتكفي صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا لها ايش قدرها. فانت لابد انك تكون قد تدربت على هذه الفتنة كيف تخرج منها. الغيم، احنا سنأتي بذلك الغيم، صح يا ما روحت ان شاء الله، ولا هروح ان شاء الله. بيقول لك في 6 شهور ما تطلع الشمس خالص، عايشين ليل، عايشين ليل كل 6 شهور، ليل 6 شهور ليل وست شهور اهو، هذا الحمد لله العلم اهو، 6 شهور ليل وست شهور نهار، هتعرف الامر ده. مش هينفع ايه، هينفع في الليل، هتعرف الفجر امتى والعشاء والمغرب امتى، وتقدر قدر العصر والظهر. شفت اهو، ادي اول تخبيط اهو، قال لك مش هينفع، ما هو كلها ليل يبقى هنصلي الصلاه الليليه والنهاريه من اللي فيها. لا، انت لما هتعرف اصلا وقت، هتعرف توقت وقت العشاء والمغرب، فاهم كيف، وتوقت الفجر، هتقدر قدر ايش الظهر والعصر. لان انت هتقول غالبا في الصيف الفرق بين الفجر وبين الظهر 7 ساعات مثلا، وانت عندك تيسر لك الساعات فتبدا تحسبها، وبين الظهر والعصر هتقول 3 ساعات 4 ساعات بالكثير، 4 ساعات هتقدرها، زياده بقى نصف ساعه، الزياده لا تضر، النقصان هو الذي يضر، فتقدر. والشمس نفس الحكايه، فصول السنة الربيع، ما هو اختلاف البلدان والفصول واختلاف الأوقات بتبقى فيها مسألة طول الظل أو قصر الظل، تتأثر بالبعد. يعني الذين اللي هم على الأطراف بيكون الظل أكثر، ليش؟ الأطراف الشمس لما بتدور في عرض السماء، ما بتروحش على الوسط، فبقى الظل أطول. أما اللي هم أقرب ما يكونون لهذه النقطة بيبقى الشمس في كبد السماء، فبقاش في ظل، ما يرون الظل. يبقى إذن طيب تفضل على الخريطة، هو في تقصد الفي، الفي احنا بنقول لو كان في واحد الى المية، واحد في مية، يبقى انت هتحسب الزيادة من الواحد في المية مش من اصل الشخص. اما ان كان ما في زيادة يبقى هيكون من اصل الشخص. المسألة كلها متى تحسب، ان وجدت الزيادة هتحسبها وتقول انا احسب ظل شيء مثله من الزيادة، مفهوم؟ طيب طيب جيد جيد صحيح. طيب وهذه الجزئيه هذه تحسبها عشان ما تقول من اصل الشخص الزياده بس، هو هذا. طيب هذه هي الاوقات عن طريق السبوره وعن طريق الشخص، من تعلمها فجيد، ومن لم يتعلمها فليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر حين زالت الشمس، وأيضا يصليها حين صار ظل كل شيء مثله، ويصلي العصر حين صار كل شيء مثله ظل كل شيء مثله، وآخر وقتها حين صار ظل كل شيء مثله، ويصلي المغرب في وقت واحد عند سقوط الشمس إذا وجبت الشمس، ويصلي العشاء عند غياب الشفق الأحمر أو ثلث الليل الأول، وفي رواية نصف الليل الأول، وفي رواية إلى آخر الفجر تمتد. هذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله مع اختلاف العلماء. يبقى لنا أن الظهر له ثلاث مسائل: مسألة الدلوك، ما معنى الدلوك؟ لأن علي وابن مسعود يرون الغروب، قلنا الصحيح الدلوك هو الزوال. الأمر الثاني، إذا علمنا أن صلاة الظهر منوطة ومعلقة بالدلوك، هل يصح للإنسان أن يصلي قبل الزوال أم لا؟ ابن عباس ورد عنه بسند ضعيف أنه قال بصحة الصلاة قبل الزوال، وهذا لا يصح. الذي صح عنه ما صح عن الحنابلة في صلاة الجمعة، الجمعة فقط قالوا بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا له تفصيل آخر سنبينه بإذن الله. الأمر الثالث، وهو أن صلاة الظهر لا تشترك مع صلاة العصر خلاف المالكية وغير المالكية. المالكية يرون أن صلاة الظهر تشترك مع العصر إلى الغروب، والصحيح أن صلاة الظهر تنفصل عن صلاة العصر، لا تشترك معها. وقت خروج الظهر هو هو وقت دخول العصر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافا للمزني أنه ليس هناك ثمة وقت فاصل بين الظهر والعصر. تخيلوا معي، يعني هو يقول خروج الظهر ثم وقت يسير ودخول العصر، يبقى إذن هيكون في وقت بين الوقتين لا تكليف فيه، لا تكليف للصلاة فيه، وهذا كلام ليس صحيح. الصحيح خروج صلاة الظهر دخول صلاة العصر، كما خروج صلاة المغرب دخول صلاة العشاء. وهذا الذي سيكون من المرجحات عندنا بأن صلاة العشاء ممتدة للفجر، لأن خروج صلاة العشاء دخول صلاة الفجر، ولا يقال أن في وقت فارق بين صلاة العشاء وبين الفجر لا غير مكلف فيه المرء بصلاة. لا، الراجح صحيح كما سنبين أثرا ونظرا أن آخر صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق. قل قولي هذا، استغفر الله.